الحقيقة دائما وأبدا لا ينبغي أن ننسى قضيتنا، مقدروش نتكلم على موضوع ونتكلم في جمعة دون أن نتكلم عن قضيتنا الأم في هذه الأيام، وهي قضية أقصانا الجريح، قضية قدسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر أهله على عدوهم وعدوهم، نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، نسأله تبارك وتعالى أن يطهر القدس والأقصى من الأرجاس الأنجاس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إحنا أقل شيء زي ما قلنا أقل شيء نصل به إخواننا في الله تبارك وتعالى أننا نذكرهم ولا ننساهم، أننا ندعو لهم بظهر الغيب آناء الليل وأطراف النهار في صلواتنا وفي خلواتنا، هذا أقل ما يمكن. وسائل النصرة كثيرة كما ذكرنا، لكن على الأقل نذكرهم في كل مرة. لما؟ لأننا نرى وللأسف الشديد أن الجرح ينزف نزيفا حادا ونحن نذكر الآن بل جروح وقروح في أجسادنا، فالأقصى وأهله هذا نزيف حاد في قصة الأمة الإسلامية، والسودان نزيف حاد في الأمة الإسلامية، وما يحدث في الهند نزيف حاد في الأمة الإسلامية، وما يحدث في بقاع كثيرة من هذه الأرض نزيف في كل جهة في الجسد تاع هذه الأمة. واتفقنا لخدمة الأمة جسد واحد، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لازم نفهموا دينا هذا، ما نساواش، ما يغيبش على البال تاعنا، ما يغيبش على البال تاعنا أن احنا أمة إسلامية جسد واحد. وأحيانا نسمع لمليح كاع يقول لك رانا متعاطفين، لمليح يقول لك رانا متعاطفين مع نفسك، ما تكونش متعاطف أنت، كيفاش تعاطف مع نفسك؟ نفسه جسدك بدنك هذا المليح، أما إلى أمغات بعد وجوش وصاير ومنشغل بأشياء كثيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وللأسف كنا نشوف الخدام وقاع يتكلموا عليه، والسيد أنا قاعد أتكلم عليه وقاع كل وقت يتكلم عن خدام هذه الدول العربية والدول الإسلامية، مع ما عندها ما عندها من الترسانات والجيوش والأسلحة وكذا والقوة اللي عندها، لكن الجيران يموتون جوعا بردا الى اخره. لكن الثاني ثبت الواقع بانه حتى الشعوب متخاذله الى حد بعيد الا من رحم الله. وش كاش حم واحد من غزات يا مثلا سمعت الناس يتكلموا يقول شو لا اله الا الله، بقي لنا ربنا سبحانه وتعالى. كانوا شايفين الدول خذتهم، كان يقولوا الان في الشعوب هذه بلد شويه، وبعد ما يشوفوا قال الشعوب اللي جايه في جهه المغرب الاسلامي شغلت بكاسيه العين، واللي جاية في المشرق الإسلامي شغلت بكأس آسيا، وهكذا. الله المستعان، يعني شيء رهيب جدا. الناس تشوف أنت تشوف أنت أهلك هذوما، أهلك إخوانك أبنائك إلى آخره، بناتك أخواتك نساء المسلمين مسلمات، تشوف بعين تاعك أنت كي الأمة قاعدة تتفرج كيفاش راهم يموتوا بالآلاف بالآلاف، طريقة عجيبة، إبادة إبادة بكل ما تحمله الكلمة من المعاني، يموتون تحت القصف. هذا يكفي، زيد بعد القصف الآن ونشوف شكراً يموتوا بطرق ووسائل عدة، يموتون مكاش دواء باش يعالجوا، يموتون باش يديروا عملية جراحية مكاش، والاستيزي ودوك الأشياء الوسائل هذه مكاش. يوصل إنسان راهو شفتوه بلد يدير عملية جراحية تاع بطن قدم، يقطع رجل تاعنا بنت خور بنت خور صغيرة ولازم يقطع لها رجلها، ما كانش نستيزي ما كان حتىش أفروا أخنا شكون يخرج بها ولازم يقطع لها رجلها. لكن الله يبارك في هذا القرآن، هم يقطع له ويقرأ القرآن صبية صغيرة. أنا أقول بعض المصطفى زيد ناس بزاف يكونوا في الظلم الآن، بزاف يموتوا بالظلم يحكم عليك المرأة، واحد قاعد يبكي مع زوجة تعبكي ولا ولده في أربعة توفى، ما توفوش بالقصر، البرد والجوع والمصاد الصور، يأكلوا العز تاع الدواء، العز تاع الحيوانات، قالوا العز تاع الحيوانات اللي يكملوا فيه مشقة. لا إله إلا الله، الناس قاعد يتفرجوا، وراهم الدين، وراهم المروءة، وراهم الشهامة، وراهم هذيك النخوة العربية قبل ما يكون الإسلام، وكيف زاد الإسلام زاد من ماها هذيك المروءة والرجولة والشهامة نماها الإسلام، وضعوا الجوار اللي كان يعرفوا الدين تاعنا ويعرفوا العروبة تاعنا، هم شوفوا من متقدمهم لا يحدكون السكينة لي بلاية كبيرة والأشراف أنا كنت عفو شيئا كل واحد فيهم شهر شهور على الأقل نذكرهم ندعو لهم بصدق وإخلاص من أعماق القلوب لأن الدعاء يصنع العجب لأن الدعاء يصنع العجب أيها الموجوع صبرا إن بعد العسر يسرا أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا احنا عندنا ثقة في الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الدنيا جحفتهم لكن الحمد لله عزقنا أن الله تبارك وتعالى سيتخذهم شهداء والشهادة حاجة عزيزة بزاف حاجة عزيزة بزاف ويتخذ منكم شهداء مش أي واحد عزاؤنا ما يفعله هؤلاء الأشاوش الأبطال في الطغور في غزة وفي ضواحيها فإنهم ينكسون بأعداء الله تبارك وتعالى هذا الذي اجتمعوا كل جهة بالصهاينة والمتصهرين والمرتزقة وغير هؤلاء المنافقين وغير هؤلاء نكلوا بهم بفضل الله تعالى من ناحية السلاح من ناحية الناحية العسكرية الله يبارك ما شاء الله تبارك وتعالى هذه خطة فعلية ويمسينا ويسلينا بفضل ربنا ومولانا سبحانه وتعالى.